نعم، راوي هذا الحديث سيدنا عبد الرحمن بن صخر الدوسي، وكان إسلامه عام خيبر، وكانت وفاته سنة 59 من الهجرة، وهو أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة، وقد كناه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكنية بأولاد هرة برية كان يحملها في كمه، قال له أنت أبو هر، فغلبت هذه الكنية على اسمه، فأكثر الناس ما يعرفون اسم هذا الرجل وإنما يعرفونه بكنيته بأنه أبو هريرة. وواجب علينا حبه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن، فلا يسمع به مؤمن إلا أحبه، أما مبغضوه فهم المنافقون من الرافضة وأشباههم. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، في البحر، هذا من كلام أبي هريرة أي في حكم البحر. ما هو البحر أيها الإخوان؟ وما المعرف؟ لا يعرف، لكن قالوا في تعريفه البحر هو الماء الكثير، الماء الكثير، وهذا التعريف يدل على أن لساننا سليم، فإن بعض إخواننا العرب يضحكون منا إذا قلنا بأننا ذاهبون إلى البحر ونقصد بالبحر ها هنا النين، فيقولون وأين البحر؟ لماذا؟ لأنهم خصوه بالمالح فيفرقون، يقولون البحر ما كان مالحا، أما ما كان عذبا فهو النهر. لكن تعريف العلماء للبحر بأنه الماء الكثير يدل على أن هذا الإطلاق صحيح، بأن النهر يقال له بحر، وهذا أيضا في قول ربنا جل جلاله مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وأصرح من هذا قوله جل جلاله وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، فسمى العذب الفرات بحرا. فأنتم تصاحين؟ إذن من عاب عليك أنك تقول أنا ذهبت إلى البحر أو جئت من البحر، استدل له بهذه الآية، قول ربنا جل جلاله وما يستوي البحران هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر، في البحر أي في حكم ماء البحر، هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نفرق أيها الإخوة الكرام بين الطهور والطهور، الطهور اسم للماء والطهور اسم للفعل، اسم للفعل، الطهور بمعنى التطهر، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، بغير طهور أي بغير تطهر. وكذلك نفرق بين الفطور والفطور والسحور والسحور، الفطور والسحور اسم للطعام، أما الفطور اسم للفعل معنى الفطر، والسحور اسم للفعل معنى التسحر. واضح أيها الناس؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور مصدر، هو الطهور ماؤه، الحل بمعنى الحلال، الحل ميتته، ميتته أي ما مات فيه من دوابه مما لا يعيش إلا فيه، الحل ميتته أي ميتة البحر من دوابه التي لا تعيش إلا فيه، يعني برية كالشاه أو البقرة، فوقعت في البحر فماتت، فإنها هل تؤكل؟ لا، هذه ميتة. لماذا؟ لأنها ليست من دواب، من دواب البحر. أما لو أن الإنسان أخرج حوتا أو عنبرا أو غيره من دواب البحر، قال أهل العلم حتى لو كان كلبا أو خنزيرا، يعني هناك دواب في البحر تشبه الدواب البرية لكنها من دواب البحر، بعضها على هيئة كلب بعضها على هيئة خنزير، فهذه يعني تؤكل عند أكثر أهل العلم. هذا الحديث عنده سبب، عنده سبب، ويوضح هذا السبب رواية الإمام أحمد في المسند أن رجلا من بني مدلج يقال له عبد الله قال يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء فإن توضأنا بهذا الماء القليل الذي معنا عطشنا، لم نجد ما نشربه، وماء البحر لا يشرب بسبب ملوحته، الإنسان إذا شربه ما يزداد إلا عطشا، أفنتوضأ به أي بماء البحر؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمات، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وكان يكفي أن يقول له صلى الله عليه وسلم نعم، لأن الرجل يسأل أنا توضأ به أي بماء البحر، كان يكفي أن يقول نعم، لكنه عليه الصلاة والسلام لأنه الرؤوف الرحيم أفاد السائل بأكثر مما سأل عنه، أفاد السائل بأكثر مما سأل عنه. هذا الحديث يستفاد منه فوائد، أول هذه الفوائد حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، فما بعث الله معلما أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوصل المعلومة بألفاظ سهلة يسيرة وما فيها يعني كثير يعني تفريع. ولذلك لما جاء الأعرابي قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني الرجل أبيض وامرأته بيضاء والولد طلع أسود، فالرجل عنده شكوك، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له الحكم من بيئته، قال له ألك إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال صفر، قال هل تجد فيها من أورق؟ فيها بعير كل لونه شوية أسود، قال نعم، قال من أين؟ قال لعله نزعه عرق، لعل جده كان أسود، قال ولعل ولدك نزعه عرق. فخرج الأعرابي مطمئنا بعد أن جاء وقد انتابته الهواجس والشكوك. فحسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة يستفاد من هذا الحديث. ثانيا أنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. طيب، ثالثا حرص الصحابة على السؤال عما ينفعهم، الصحابة ما كان بيسألوا من أجل أن يستكثروا من المعلومات أو من أجل أن يتفاصحوا بالكلمات، ولكن كانوا يسألون من أجل العمل، من أجل أن يعملوا بما يتعلمونه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رابعا طهورية ماء البحر، وهو إجماع، طهورية ماء البحر وهو إجماع. طبعا عندنا أيضا طهورية ماء السماء تستفاد من قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وطهورية ماء العيون والينابيع تستفاد من قول ربنا جل جلاله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، فعلم من ذلك أن هذا الماء أصله من ماء السماء. وأما طهورية ماء الآبار فسيأتي معنا حديث بئر بضاعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء لا طهور لا ينجسه شيء، فيستفاد من هذا طهورية ماء البحر وهو إجماع. ثم من فوائد هذا الحديث جواز استعمال ماء البحر في العبادات والعادات، يجوز أن تستعمل ماء البحر في التوضؤ والغسل وغسل الثياب والتطهر من النجاسات، وكذلك يجوز أن تستعمل ماء البحر في عاداتك، فيجوز لك أن تشرب منه وأن تطبخ به طعامك وأن تغسل به آنيتك وغير ذلك، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. ثم من فوائد هذا الحديث حل ميتة البحر مما كان من دوابه التي لا تعيش إلا فيه، حل ماء البحر، حل ميتة البحر مما لا يعيش إلا فيه، يعني مما يكون من دواب البحر، لأنه عندنا الدواب إما أن تكون برية وإما أن تكون بحرية. طيب، النوع الأول البرية لا بد فيه من زكاة، لا بد فيه من تزكية، إلا ما استثناه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الجراد. طيب، ما كان بحريا فإنه لا يحتاج إلى تزكية، ما كان مائيا لا يحتاج إلى تزكية كالسمك ونحوه. طيب، عندنا نوع ثالث وهو البر مائي، يعيش في البر ويعيش فيه الماء، مثل ماذا؟ فأنا أنت صاحين ولا الضفدع، الضفدع مثلا كذلك التمساح، فهل يكون يأخذ حكم البري أو يأخذ حكم البحري؟ قال أهل العلم بما يغلب عليه، هل أغلب عيشه في البر أو أغلب عيشه في البحر؟